محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنه بحثنا الجديد من الآن ورد التعبير بكلمة طيبة، حيث قيل فتيمموا صعيدا طيبا. وما هو المقصود؟ من كلمة الطيب إن في ذلك احتمالين، ألف أن يراد به معنى الطاهر، أي فتيمموا صعيدا طاهرا، وبناء على هذا تكون الآية الكريمة دالة على شرطية الطهارة فيما يتيمن به وعليه الكف. ياه الأحلى أنسب إليك. باء الاحتمال الثاني، ما قلت احتمالا في كلمة طيب موجود. باء أن يكون المقصود بقاء الشيء على طبعه الأولي وحالته الأولى، وبناء على هذا الاحتمال تكون الآية الكريمة دالة على عدم جواز التيمم، بما خرج عن اسم الأرض بسبب الطبخ، فإنه تكون الأرض في مثل ذلك خارجة عن طبعها الأولي وليست من قسم الطيب. إن في الآية الكريمة احتمالين من هذه الناحية، ثم إن هناك تساؤلاً وهو أن الآية الكريمة هل تدل على كيفية وطريقة التيمم؟ كلا، لأنها لم تقل سوى أنه يجب المسح بالوجه واليدين، وأما كيفية ذلك بنحو التبطيل فليست واضحة. هذا ولكن الفخر الرازي في تفسيره جزء السادس صفحة 175 ذكر أن بالإمكان استفادة أن الماس على اليد لا يلزم أن يكون إلى الإبط كما ذكره بعض، بل يكفي كونه إلى المرفق لأن التيمم بدل عن الوضوء، ومقتضى البدلية ألا يزيد البدل على المبدل منه، فالوضوء فغسل الوضوء ما دام إلى المرفق فالتيمم يكون إلى ذلك أيضا. هذا ما ذكره، وفيه إن ما ذكره لو تم وسلمنا أن التيمم ينبغي أن لا يزيد على الوضوء، وما دام الوضوء إلى المرفق فالمسح لا يزيد عليه. عليكم السلام ورحمة الله. إنه لو تم هذا فبإمكاننا أن نقول هذا لا يستلزم عيون المسح في التيمم الى المرفق. بل لعله يكون اقل منه، تكون الى ساعدني. وما ذكره ينفي الزيادة على المرفق، ولا ينفي احتمال كون المسح الى الزند. لا الى المرفق، فالآية الكريمة على هذا لا يمكن أن نستفيد منها مقدار سعة المسح، ولو أردنا التمسك بإطلاقها لكفانا قلي كفانا المسح شلون؟ لو أردنا التمسك بإطلاقها كفانا المسح شلون؟ قلي ليش؟ أقدر متيقن هذا تقعد تقول هاي شنو؟ لا إذا قول إطلاق، لا أخي إذا قول الإطلاق نحن والإطلاق صحيح، ما تقولك صحيح، لكنه هذا بقطع النظر عن الآية الكريمة. أقول لو خلينا نحن والآية، الآية مقتضى، أنا أقول الآية مثل على مقدار المسح، عن المسح في وين؟ لهنا لهنا لهنا لهنا لهنا. لو خلينا نحن وأطلاقها أقول الآية يعني دي وين؟ أو نص الأصابع. لكفانا ولو كنا نحن. لكفانا المسح على بعض اليد حيث أتي بحرف الباء. وقيل وامسحوا شنو؟ بوجوهكم وايديكم، اي وبايديكم، لان الباء مقدره. وحيث ان الباء تدل على التبعيض فيستفاد كفاية مسح بعض اليد ولو بمقدار مولانا، ولو بمقدار مولانا رؤوس الأصابع. إن هذا هو ما يقتضيه إطلاقه الآية الكريمة. وهكذا بالنسبة إلى الوجه، فإن مقتضى الإطلاق بعد الالتفات الى وجود الباء كفايه كفاية المسح، كفاية مسح بعض الوجه، اما الجبهة فقط بتمامها او بنصفها او ربعها. او بمسح اسفل الوجه دون شنو؟ دون اعلى. ان كل ذلك كاف بمقتضى اطلاق الايه الكريمه. ومن هنا لو أردنا تمسك بالإطلاق لخرجنا بنتيجة كملي بنتيجة شنو؟ بنتيجة شنو؟ غريبة ومخالفة علما للمشهور. يتعين الرجوع إلى النصوص الدالة على كيفية التيمم. النقطة 14 الأخيرة، هاي آخر نقطة. اشتمل ذيل الآية الكريمة على قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهذا يدل على أحكام ثلاثة يمكن استفادتها منه. ألف، قاعدة نفي العسر والحرج. عزينا زين الآية الكريمة، وأن الله عز وجل لا يريد إلقاء عباده في الحرج. وعلى هذا فكل حكم كان ثبوته في حالة معينة مستلزما للحرج فهو مرفوع في تلك الحالة. كالقيام في الصلاة، فإنه واجب ولكنه إذا استلزم الحرج في حق مكلف وفي وقت معين كان مرتفعا عن ذلك المكلف وفي ذلك الوقت، والنظر إلى عورة الغير وإبداؤها محرم بيد أنه إذا لزم من عدم الإبداء، من حرمة الإبداء، الوقوع في الحرج، فتكون حرمة الإبداء، شنو تكون حرمة الإبداء؟ مرتفعة وهكذا في بقية الموارد. وقاعدتنا في الحرج التي هي من القواعد المهمة تدل عليها جملة من الآيات الكريمة، أحدها الآية المذكورة من حيث زيدها، زين ده الحكم الثاني الذي نستفيد من الآية. إن المتوضئ والمغتسل والمتيمم لا يحتاج إلى تكرار طهارته إذا لم يحصل ناقض، لأنها عللت فلسفة وجوب الوضوء والغسل والتيمم بالطهارة، فإذا كانت الطهارة باقية ولم تنتقض فلا داعي الى تجديد الطهارة. للصلاة الجديدة جيم حكم الثالث يعني. إن الوضوء والغسل والتيمم توجب طهارة المكلف وتركه هي الحكمة. في تشريعها وما هو المقصود من تلك الطهارة؟ الحاصلة بسبب ما ذكر يحتمل كون المقصود هو الطهارة المعنوية والنفسية فالوضوء مثلا يوجب طهارة النفس وتنورها ويحتمل كون المقصود هو الطهارة الظاهرية للأعضاء فإن إلقاء الماء عليها يوجب زوال الأوساخ عنها التي يعني الأوساخ بين شريطين الأوساخ لا تتلائم ويا من مع الصلاة ويحتمل كون المقصود كلا الأمرين أي الطهارة المعنوية والطهارة الظاهرية بكري زيت شنو؟ والأمر سهل لا سهل مو في صدد ياهو أرجح من ذن الاحتمالات مو بعيد أرجح من ياهو طهارة معنوية ليست الطهارة شنو لكن احتمالات أو ندخل الطهارة المعنوية والطهارة الظاهرية الاحتمال الثاني في الحقيقة ترناه من باب كذا بل وإذا قيل إن الطهارة نتصور لها معنى وواقعا في باب الوضوء والغسل وهذا بخلافه في باب التيمم فإنه يزيد الشخص أوساخا فكيف يكون الغرض منه هو تحقق الطهارة؟ إن ذلك لا يتصور فيه. بل يتصور في خصوص الوضوء والغسل. وفيه إن الإشكال المذكور يتم لو فسرنا المقصود بالطهارة بالطهارة الظاهرية للأعضاء، أما إذا فسرناها بالطهارة المعنوية الروحية فقط أو بإضافة الطهارة الظاهرية إليه، فلا يتم ما ذكر فإن التيمم لاقترانه بالنية والمسح على الأرض يعطي خضوعا واضحا للمكلف فلا ما يأثر مسح على شقيرة التحبير الشامة بالعرض قولوا على بدالها بالعرض هذا ممكن أي على أي حال يوجب نوعا من خضوعا واضحا للمكلف اتجاه ربه وتقربا قويا إليه. هذا مضافا إلى أن التراب إذا كان نظيفا فهو من موجبات التعقيم والتنظيف، ولذا نجد في ولوغ الكلب يعتبر الاستعانة بالتراب وما ذاك إلا لأن بعض القذارات لا تزول إلا به، ونحن في الحقيقة لا نحتاج إلى هذا التطويل بعد أن كان إسلامنا وإيماننا بحكمة المشرع موجبا لقناعتنا بأن كل ما شرعه وهو وليد حكمة معين. غايته تلك الحكمة قد تكون مجهولة لنا، ولا ينبغي أن تكون مجهوليتها موجبة للتشكيك في الحكم. أجل لا بأس بالبحث المذكور لأجل مزيد الاطلاع والمعرفة. فإن ذلك أمر جيد. وبهذا ينتهي حديثنا عن الآية الكريمة، وننتقل إلى آية جديدة. إذا راح نعطي آية جديدة هذا اليوم، الآية 6 رقمها 6. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لا تتصور ترى هاي تكرار، كررنا الآية، هاي آية ثانية ترى غاية الأمر. مضمون الآية في كتاب الخوارج يعني مسألة التيمم ومسألة كذا واردة في موردين من القرآن، في سورة النساء مرة وفي سورة المائدة أخرى. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. النساء 43. اشتملت الآية الكريمة على ثلاثة مقاطع. وكل مقطع يشتمل على حكم أو أحكام. والمقاطع هي المقطع الأول غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أوه. أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى إلى آخره. اشتملت قلنا هذه الآية الكريمة على ثلاثة مقاطع. المقطع الأول بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون. إن في المراد من كلمة الصلاة عليكم السلام ورحمة الله إن في المراد من كلمة الصلاة احتمالين. ألف نفس الصلاة نفس الصلاة. باء موضع الصلاة بمعنى المساجد. أي لا تقربوا المساجد. وأنتم سكارى وعلى الاحتمال الأول تكون الآية الكريمة دالة على النهي عن أداء الصلاة والاقتراب منها في حالة شنو؟ في حالة السكر. إلى أن يسترجع الإنسان وعيه ويميز ما يقول. وعلى الاحتمال الثاني تكون الآية الكريمة دالة على حرمة دخول المساجد في حالة السكر. وبالجملة الآية الكريمة عليكم السلام ورحمة الله على الاحتمال الأول وبالجملة الآية الكريمة على الاحتمال الأول دالة على شرطية عدم السكر في صحة الصلاة. بينما على الاحتمال الثاني تكون دالة على حكم تكليفي. بين شريطين، وليس على حكم وضعي كما هو على الاحتمال مولانا شنو الاول. اغلق الشريط. من الاول اقرا العباره. وعلى الاحتمال الثاني تكون داله على حكم تكليفي وهو اي وهو اكثر بعد الشريط. حرمة دخول المساجد حالة السفر. ولكل من الاحتمالين قرينته المؤيد له. فالقرينة المؤيدة للاحتمال الأول قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون فإن هذا يتناسب مع الصلاة. أي حتى تميزوا الكلمات الصادرة عنكم حالة الصلاة. ولا نحتاج إلى التمسك بهذا، ويكفينا التعبير بكلمة الصلاة. فإنه ظاهر في نفس الصلاة. وتفسير ذلك بموضع الصلاة تقدير مخالف للظاهر جدا. هذا القرينة المثبتة علما للاحتمال الأول. والقرينة المؤيدة للاحتمال الثاني قوله تعالى بعد ذلك نقطتين شارحة خلي افتح للشريط القوس الصغير. ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإن هذا المقطع لا يتلاءم مع الفقرة السابقة إلا بتفسير الصلاة بمواضعها كي يصير المعنى هكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد وأنتم سكارى. نقاط. ولا جنبا إلا عابري سبيل. أي عابري سبيل عن شنو؟ لأجل المرور والاجتياز. إنه على الاحتمال الأول لا يمكننا مولانا مولانا تفسير جملة ولا جنبا إلا عابري سبيل بنحو يتناغم يا من مع الفقرة السابقة على ذلك. إن الفقرة المذكورة أي ولا جنبا إلا عابري سبيل هي التي صارت سببا لإبراز احتمال جديد في كلمة الصلاة. هذا كله بالنسبة إلى كلمة الصلاة. أصبر الساعة هذا لا هذا ما بيش شنو هذا طبعا نفسه يجي على احتمال الأول لا تقرب الصلاة ما تيجي شنو تقول لا تقرب الصلاة هو إذا استقرار شنو تقول لا تقرب الصلاة ما يفهمه هذا الإشكال إشكال شنو يأتي على كل التقدير ما له ربط هذا مو أنه يصير قرينة شنو ربط هذا ها مو مسألة نجاسة لا المسألة مو مسألة نجاسة مسألة على أن السكران يدخل المسجد ما مناسب سكران ما نخليه يدخل المسجد لما واحد شخص يريد يدخل المسجد لابد حد وعي سكران ما يجي هذا مطلب ثاني هذا زين جيد هذا كله بالنسبة إلى كلمة الصلاة وقد اتضح أن فيها احتمالين وبالإمكان أن نبرز احتمالا ثالثا وهو أن يكون المقصود من كلمة الصلاة في المقطع الأول نفس الصلاة ومن كلمة الصلاة المقدرة في المقطع الثاني مقدرة هذه ما موجودة هي أو هو شنو موضع الصلاة والمبرر لهذا الاحتمال هو أن الضرورات تقدر بقدرها في فنحن بلحاظ المقطع الثاني. نحتاج إلى تفسير كلمة الصلاة بموضعها، ولا نحتاج إلى ذلك في المقطع الأول. فنبقى بلحاظه، بلحاظه لحاظنا المقطع الأول، متمسكين بظاهر كلمة الصلاة. المقتضي لإرادة نفس الصلاة، وعليه فالاحتمالات في كلمة الصلاة ثلاثة. والترجيح صعبهم، يا احتمال صعب، واقعا صعب، ما أدري. أنا أقول ولا جنوبا عابري سبيل، هذه الجملة مستقلة هيك وحدها جاية؟ وين وين وين دخل أقرارة الآية اللي تجيب لنا آية جديدة؟ لا لا لا، هاي آية هاي وياها. لا حبيبي، شوف الآية هذه، الآية هاي، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا وضوء يا كذا يا غسل، غسل وضوء شنو؟ بعدين قالت متصلة بها: ولا جنبا حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنب، هاي شلون تربطها بالسابق؟ شنو يعني تقول هاي جملة مستقلة؟ تقول واحد جاي يعني هيك الآية بس. بسم الله الرحمن الرحيم: أيها الناس اسمعوا وعوا. شنو؟ لا ولا جنبا. هيك الآية واحدة اجت، مو بحب للسكتة هذا، شو بعد تقول انت؟ ولا جنبا الا اذا في بلد واحد قال ولا جنبا. يا ايها الذين امنوا ولا جنبا، مولانا على الاتصال بعد ما نطول، الاتصال بين هذا وبين الساعه هذا ما يقبل انت، ما اكو داعي واحد واعيد يناقش فيه شك فيه. هذا اتصال واضح مرتبط ارتباط قوي مقابل للتشكيك. هذا ما دام اتصال قوي نكون محيرين على انه كلمة الصلاة شلون نفسرها. على اي حال، هذا الذي صار سبب الى انه واحد يفسرها بيما بالمساء، والا فهو تفسير بلا اشكال مخالف للطائرات. زين عاطل بعد مرتبه طبعا الشيء الى عاطل الطائر لشلون تفسرها هو هذا. ايه العلاقة بالمعتمة، فاذا العلاقة، فإذا كلمة الصلاة تريد تفسرها بنفس الصلاة العلاقة ما راح تتبعي. شلون؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، إذا ولا جنبا وحد حتى تغتسلوا كان جيد، أما كان مشكلة. لكن إلا عابري سبيل، ما دام هذه موجودة أي ما له ربط، لا يقول لا تدخلون المساجد الى ان تغتسلوا. ايش كيف بين الآية؟ الى ان تغتسلوا الا اذا كنتم عابري سبيل. فلو كنتم عابري سبيل فلا بأس ان تدخلوا وان لم. وهذا الحكم الذي ذكر الفقهاء. هو الفقهاء شو بعد يقولون؟ ان الجنوب ما يجوز دخول المسجد الا شنو؟ مرورا واجتياسا. تمسكا بهذه الآية. فضلوا ابو حاتم ابو كاظم فضلوا. وانتم شكرا زين. يعني الاحتمال الثالث تفضلون. جماع النساء يعني بالتالي تفضلون على انه الاحتمال الثالث يعني الصلاة بدا حاضر المقطع الاول نفسرها شنو في المقطع الاول؟ لا بالحق لا تقرب الصلاة وانتم سكارى. ها ومكان الصلاة يعني هيك شيء. هذا لعله صار احتمال شنو بعد فينا رابع هذا السفينة. على اي حال المسألة ليست شنو صافية يعني قضية ايه زين جيد. هذا كله بالنسبة الى كلمة الصلاة. واما بالنسبة الى كلمة السكر ايه وكب يحطع. واما بالنسبة الى كلمة السكر التجزء مش مثل التاغث لا قلت هذا بعد ترجيح ليه يعني فيه تردد الترجيح انا صعب علي شنو تفضل لا ليش موضع يتأمه حتى تقتتلوا يعني اذا كان هذا والمساجد هم كذلك ايه ايه فهذا شيء يصير يعني حين هذا تتجم هذا الكلام اها يعني بالتالي تردون شنو الاحتمال الاول شنو اه يعني نفس الصلاة ما مراد طب اي صحيح يعني تردون الاحتمال الرابع وهو تقول ابو كامل وهو ان الصلاة المقصود من عدة جنو نفس الصلاة وموضعها يعني هيك شيء اي مو بعيد هيك يعني الاحسن الاحتمال الثاني يصير وهو على انه الفقرة الاولى قصد من الصلاة الاحتمال الثاني وهو على انه كلمة الصلاة في الفقرة الاولى قصد بها نفس الصلاة في الفقرة الثانية نقصد بها موضع حتى ليس الاستعمال فيما في معنيين يعني الاستعمال في معنيين هو هم بنفسه هو مفروض ممكن لكن مخالف علما للظاهر عما فلذلك احتمال الثالث لعله اقوى الان يعني كاتب هنا في كتابتي سابقا كاتب على انه هو اقوى الاحتمالات الذي اميل اليه هو الاحتمال الثالث، لكن بالرغم من أني كاتب هذا الشيء بعدني هم مع ذلك أعيش حالة تردد. زين جيد. وأما بالنسبة إلى كلمة السلك في المراد منها لا بعد الشكر هاي واحد هاي منظمة جديدة هو أحسنهم يعني لو زار هكذا إيه بس ما أذن به مجرد الآية مجملة من هذه الناحية شنو الآية فما دام الآية مجملة لا كحكم شرعي إذا تريد يعني فقهي في مقام الفتوى الآية ما بها دلالة على أنه ما نجزم على أن السكران ما يجوز أن يدخل الآية مجملة من هذه الناحية فالفتوى ما يمكن على ضوء الآية الكريمة زين وأما بالنسبة إلى كلمة السكر ففي المراد منها احتمالان أيضا ألف أن يراد بها الحالة العارضة عند تناول المسكر ومما يؤيد ذلك ما قيل من أن حرم من أن تحريم الخمر لم ينزل دفعة بل نزل شنو تدريجا فحرم على السكران في بداية التشريع الاقتراب من الصلاة ثم بعد ذلك بفترة نزل تحريم الخمر بشكل مطلق ان شأن النزول هذا يتناسب مع إرادة الحالة المعروفة للسكر من الكلمة المذكورة باء أن يكون المراد حالة الكسل وضعف المشاعر بسبب غلبة النوم أو نحو ذلك على المؤمن ألا يقترب من الصلاة وهو في حالة ضعف المشاعر بأن يصلي والنوم في عينيه وغالب عليه بل يصلي مع كمال التوجه والالتفات. واستعمال كلمة سكارى في هذا المعنى ليس غريبا، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. نقاط: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أجارنا الله وإياكم بحق محمد وآل محمد. إن كلمة سكارى في الآية الكريمة لم يرد منها حالة السكر المعروفة، بل حالة الضعف الطارئ على الإنسان بسبب هيبة الموقف وشدته. ومما يؤيد الاحتمال المذكور، أي الاحتمال الثاني في مقابل الأول، التعبير بخطاب يا أيها الذين آمنوا، فإن التعبير بالذين آمنوا لا يتناسب يعني مع السكر بالمعنى الأول، إضافة إلى هذا إن الاحتمال الأول في نفسه قابل للتأمل ولا يمكن تعقله وفرض إمكانه. فإن الشخص إذا كان يعي ومتوجه إلى كلماته فالنهي المذكور لا يكون شنو؟ إذا كان يعي فالنهي المذكور لا يكون متوجها إليه وشاملا له. وإذا كان لا يعي فلا معنى لأن يقال له شنو؟ لا تقرب الصلاة. فالخطاب بالنهي عن قرب الصلاة يبقى بلا مصداق وبلا مخاطب. يمكن توجهه إليه بناء على الاحتمال الأول. إذ في حالة الوعي لا نهي عن القرب، وفي حالة فقدان الوعي لا يمكن توجه الخطاب بالنهي عن القرب. وهذا يؤكد إرادة الاحتمال الثاني في مقابل الأول. على أنه بس هذه الجملة فلأقولها في مقابل الأول، على أنه قد ورد في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ما نصه: لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا سهل متناعسا متقاعسا متناعسا قاطني للاختفاء على اي حال، بس هي متناعس موجود: ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلل النفاق. خلل جمع شنو؟ خلة يعني صفة. فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة فإن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني من النوم، يعني من النوم. احنا الرواية هي إيه اقول جزء منين هذا موجود مو انا الا اللهم ترى عنده احتمال شنو هتشي من اضافة هذا احيانا ترى هتشي يصير الصدوق عنده وغير الصدوق غالبا هتشي يسوي. على اي حال الرواية منقولة عن تفسير العياشي، الرواية منقولة عن تفسير العياشي حسب ما ذكر السيد الطباطبائي قدس سره في الميزان في الجزء الخامس صفحة 369. لا هذا تظن في أي نقطة تظن تناقشوها؟ ما نقول مستحيل تحقيق هذا الاحتمال أنه لا ها ها ها المؤيد الأول اللي ذكرته أقبله منكم أقبله منكم صحيح أنا قلته لكنه بلي يعني بتعبير آخر أنا في المؤيد الأول هكذا قلت أن تعبير بالإيمان يا أيها الذين آمنوا ويسك الضاق بيناتهم تناسب جناتكم تتفضلون أقبله ليس من البعيد أن يقال هذا عدم المناسبة في زماننا هذا ترى أما في ذلك الزمان السابق قبل تنزيل قبل نزول حرمة الخمر لا أعد في الخمر برجل مناسبة الحاصل لا بأس في الجملة كما تقولون لا بأس لا بأس المعيد الثاني المهم لا لا ها بس يبقى هذا الخطاب ما يخالف هذا الخطاب تردون تقولوا عفوا بالتالي حينئذ هو ما يجوز لكن في حالة عدم الوعي خطاب ما له معنى يتوجه صحيح قبلا يقال له لا توقع نفسك في ما يوجب ذهاب عقلك واقترابك من الصلاة إيه هذا صحيح بس هذا خطاب يكون شو فيك يتوجه لا تتناول ما يوجب أما الآية الكريمة شو تقول؟ تقول لا تقتربون من الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. فإحنا نقول هذا يعلم بما يقول وما يعلم. واحد من الاثنين. إذا ما يعلم بما يقول فما له معنى توجه للخطاب الآن. وإذا يعلم بما يقول يعني أصلاً الخطاب ما يمكن توجهه. الخطاب ما يشمله. لأن الخطاب هو ناظر إلى من لا يعلم بما يقول. فما راح يصير حين هذا المصداق علماً. هل تتسوون خطاب جديد لا بأس به وهو أنه يا أيها الذين آمنوا لا ترتكبوا شيئا يسلب عقولكم واقتراب هذا بس هذا يعني خطاب جديد راح يصير غير هذا الخطاب الذي موجود في الآية الكريمة هذا كله بالنسبة للمقطع الأول المقطع الثاني إلى غد إن شاء اللهم صل على محمد وآل محمد.